اسقط الحبايب يا حبيب، يا أغلى من روحي ودمي. اسقط الحبايب يا حبيب، يا أغلى من روحي ودمي. يا حنين وكلك طيبة، يا حنين وكلك طيبة. يا ربي خليك، يا ربي خليك يا أمي، يا أغلى الحبايب يا حبيبي.